بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 35 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: وصفة الضبط بالحفظ والكتاب. من المهم أيضا معرفة صفة الضبط. صفة الضبط يعني كيف ضبط الراوي حديثه، كيف ضبط الراوي حديثه، لأن كما نعلم الضبط واحد من الشروط الخمسة لقبول الحديث، والضبط مع العدالة هو ما يعطي الراوي صفة الثقة. نعم. قال: إما بالحفظ، فهو أن يثبت ما سمعه في خياله بحيث لا يزول عن القوة الحافظة إلا نادرا، ويتمكن من استحضاره متى شاء. فالحفظ لا بد أن يشتمل على الضبط في ثلاثة مواطن: الموطن الأول عند التلقي والتحمل، والموطن الثاني عند الأداء والرواية، والموطن الثالث بينهما حينما يكون الحديث لدى الراوي. فالأول يحصل بالتنبه حينما يكون بين يدي الشيخ يكون يقظا، والثاني يحصل بالتنبه أيضا حينما يكون بين يدي تلاميذه أو فوقهم يروي لهم، فلا بد وأن يكون متمكنا، يستحضر ما كان بالضبط ويؤديه كما سمعه، ويطلب في الثالث أن يذاكره ويراجعه باستمرار لكي لا ينساه. فبهذا يتأدى الضبط في مسألة الحفظ. قال: وإما بالكتاب. الطريق الثاني من طرق الضبط الكتاب، الأول الحفظ والثاني الكتاب. قال: وإما بالكتاب، فهو أن يصونه عن التغيير وتطرق التزوير منذ سمع فيه وصحح إلى أن يروي منه، ولا تضر المخالفة النادرة. يعني أشار كذلك إلى أن الكتاب يطلب فيه ثلاثة أشياء: أن يصونه عن السهو والغلط والغفلة وقتما يكتب فيه عن الشيخ، وأن يصونه عن التزوير والتغيير في أثناء ما هو عنده، وأن يؤديه كما سمعه عند الرواية والإلقاء. إذن يطلب كذلك في ثلاثة أحوال أن يكون ضابطا لكتابه، يعتني به أشد العناية حتى لا يحصل فيه تغيير، وتتأدى الرواية من فوقه من عند الشيخ إلى من تحته الطالب كما وصلت إليه. قال: ويعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر رواياته، تعتبر معناها تقارن، تطابق، تقاس، بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. يعني نقيس مرويات كل راوي لم يظهر لنا بعد ضبطه على من ظهر لنا ضبطه وتحقق لنا إتقان. فإن كان الغالب عليه موافقتهم فهو ضابط، ولا تضره المخالفة النادرة، وإن كان الغالب عليه مخالفتهم فهو غير ضابط. يقول إن النتيجة التي سنتحصل عليها بعدما نقارن مرويات الراوي بمرويات الثقات الضابطين ممن سبق لنا، وأن تأكدنا من ضبطهم وإتقانهم، النتيجة أحد أمرين: إما أن يخالفهم كثيرا، وإما أن يخالفهم نادرا. فإن خالفهم نادرا فهذا لا يضر، فما من حافظ إلا ويخطئ، وما من ثقة إلا ويكبو. وإن كان الغالب عليه مخالفتهم فلا شك أن هذا يقدح في ضبطه ويجعله غير حافظ، غير متقن، فنحكم عليه بعدم الضبط. ولذلك تتفاوت مراتب التعديل من ناحية الضبط تفاوتا عظيما كما سبق معنا وعرفنا ذلك. ثم قال فروع: أحدها إذا خرج كتاب الراوي من يده بإعارة أو ضياع أو سرقة ونحو ذلك، فذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا يجوز له الرواية منه لغيبته عنه وجواز التغيير فيه. طبعا هذا كله إذا كان الراوي يروي من كتاب، أما إن كان يروي من ذهنه من حفظه فهذا لا يضره في شيء. قال: فذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا يجوز له الرواية منه لغيبته عنه وجواز التغيير فيه، لأنه إنما يروي من كتاب والكتاب غاب، ولأنه يجوز أن يغير أحد في هذا الكتاب حينما يستعيره أو حينما ضاع، أو أولى من ذلك إن سرق الكتاب، لا شك أن تاركه يقصد به شيئا سيئا لا شك. قال: وذهب الجمهور إلى أنه إذا كان الغالب على ظنه سلامته من التغيير والتبديل جازت له الرواية منه، لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب إذا غير فيه شيء، لأن باب الرواية يبنى على غلبة الظن. يقصد هنا بعد عودة الكتاب، عاد الكتاب إليه فنظر فيه واجتهد وفتش وبحث، فغلب على ظنه في النهاية أنه لم يتغير فيه شيء، لم يتغير فيه شيء، لم يبدل فيه شيء، سلم من التغيير والتبديل. فهذه الرواية الجمهور من جمهور المحدثين يذهبون إلى إيه؟ إلى أنه يجوز له الرواية في ذلك. الحافظ العراقي رحمه الله قال: وهذا هو الصواب، الصواب إذا غلب على ظن الراوي سلامة كتابه من التغيير والتبديل أثناء الإعارة أو الضياع أو السرقة ونحوها، فإنه إيه؟ فإنه يبني على غالب ظنه ويروي منه، ولا إيه؟ ولا شدة في ذلك. قال ثانيها، ثاني الفروع: إذا كان الضرير والأمي البصير، الضرير أعمى والأمي البصير كمثل هذا، فكلاهما سواء بالنسبة للكتاب. قال: لا يحفظان من المحدث ما سمعاه منه، فاستعانا بثقة في كتبه وحفظه، واحتاط كل واحد منهما عند القراءة منه عليه بحسب حاله، بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايتهما، ومنع من ذلك غير واحد. يعني أيضا الضرير إذا كان اعتماده على الكتاب، والأمي إذا كان اعتماده على الكتاب، إما لأن الشيخ مثلا كتب أصولا عدة ووزع على كل واحد منهم أصلا، وإما لأن الطالب الكفيف أو الطالب الأمي جاء ببصير كاتب وهو أهل للثقة وكتب له هذا الكتاب مضبوطا وقابله على أصل شيخه وتأكد هو أيضا من ذلك. يقول: كل واحد فيهم يحفظ الكتاب بحيث يغلب على ظنه أنه يسلم من التغيير والتبديل، كل بحسبه بقى. تمام. فمثلا الأمي يكون الكتاب تحت بصره، طيب والضرير يكون الكتاب تحت حسه. تمام. فيكون على إيه؟ على ثقة من أن كتابه لا يتغير فيه شيء. فإن كان كذلك فإنه إيه؟ تصح له الرواية، وهذا سواء في الضرير وفي الأمي البصير، وإن كان هناك غير واحد من أهل العلم منعوا من ذلك، إلا أن الصواب أنه يصح لهما الرواية بهذه الطريقة إذا ما تمت المحافظة على الكتاب من خلال واحدة من طرق الإيه؟ من طرق المحافظة. قال ثالثها: إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه، إذا وجد في كتابه خلاف ما يحفظه، فإن كان حفظ منه رجع إليه، يعني يرجع إلى الكتاب، لأن الكتاب هو الأصل، هو ما حفظ إلا من الكتاب. ففي هذه الحالة يرجع إلى الكتاب ويترك حفظه. قال: وإن حفظ من فم المحدث أو من القراءة عليه، يعني كان المحدث الشيخ هو الذي يقرأ، أو كان واحد من الطلبة يقرأ عليه، قال: اعتمد على حفظه إذا لم يكن شاكا فيه. إذا لم يكن شاكا فيه، يعني يترجح عنده الآن الحفظ، إلا إذا كان شاكا في الحفظ فيعتمد على الكتاب. قال: والأحسن أن يجمع بينهما، فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا. هكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ. تمام. يبقى لو أنه اطلع على كتابه فوجد ما في الكتاب يخالف ما في رأسه، فإن كان ما في رأسه أصله الكتاب، يعني هو ما تحمل من الشيخ إلا بالكتاب، ثم ذهب فحفظ من الكتاب، إذن الكتاب هو الأصل، فإذا نسي أو غلط يرجع للكتاب. طيب، وإن كان حفظه في الأساس من فم الشيخ أو من القراءة على الشيخ، يعتمد على حفظه. طب لو فرضنا أنه يشك في حفظه، فله شيئان: أن يرجع إلى الكتاب، أو أن يجمع بين الكتاب والحفظ حين الرواية، فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا. وهذا هو الأحسن والأفضل. هكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ، يعني هذا واقع فعلا ليس تنظيرا فقط. قال: كما إذا خالفه فيه غيره من الحفاظ المتقنين فيقول: حفظي كذا وقال فيه فلان كذا. وقد فعل ذلك سفيان الثوري وغيره، وهذا من باب الأمانة ومن باب النصح لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لعله يأتي بعد ذلك من يتأكد لأحد اللفظين فيرجح، ويكون الراجح غير رواية سفيان، يكون الراجح ويكون الراجح غير رواية سفيان. في هذه الحالة يبقى سفيان نصح لدين الله، ازدل على الرواية الصحيحة. نعم. قال: وصفة كتابة الحديث، أو وصفة كتابة الحديث. من المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، المهم أن يعرف طريقة العلماء في الكتابة، كيف يكتبون الحديث، حتى يستطيع أن يكتب كمثلهم على اصطلاحهم ولا يخالفه، وحتى يستطيع أن يكتب أن يقرأ كتبهم على اصطلاحهم. قال: وقد اختلف السلف في كتابته. في الابتداء يبين حكم الكتابة، هل تجوز كتابة الحديث؟ قال: اختلف في ذلك السلف، فكرهها طائفة منهم كعمر وابن مسعود وزيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد. إذن هناك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهبوا إلى المنع من كتابة السنة، واستدلوا بذلك الحديث: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. قال: وأباحها طائفة منهم. هناك طائفة في المقابل، تقابل هذه الطائفة المانعة بالجواز، تجيز. تمام. قال: منهم علي وابنه الحسن وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: اكتبوا لأبي شاه. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني اكتبوا لي شيئا من هذه الأحاديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال: وأجيب عن حديث أبي سعيد بأن النهي كان في أول الأمر لخوف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن منه أذنا أو أذن في ذلك. إذن جاءوا بحديث يدل على الجواز، اكتبوا لأبي شاه، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، وهذا دليل على جواز ذلك، تمام، لأنهم سيكتبون بإذنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أجابوا عن دليل المانعين فقالوا إن النهي كان في أول الأمر، كان في أول الأمر، يعني يريدون بذلك أن يكونوا هو منسوخ، تمام. يبقى لا تكتبوا كد في بداية الإسلام، اكتبوا كد في أواخر الإسلام عام الفتح، قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهور بسنوات معدودة، تقريبا سنتين لم تكمل الثالثة. طيب، ثم قال لخوف اختلاطه بالقرآن. هذه علة يعلل بها، يعلل بها لماذا كان النهي في أول الأمر، يعني في أول الإسلام، يقول لخوف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن منه أذن في ذلك. وهذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم في منزلة ومكانة من البلاغة والإعجاز لا يمكن معها أن يختلط بغيره أبدا، ولو كان حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لأن العرب والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرب أقحاح من قريش، الصحابة رضوان الله عليهم أعظم من أن يختلط عليهم القرآن المعلوم الصفات المعلوم البينات أن يختلط بغيره، ولو كان ذلك الذي سيختلط به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فليست هذه العلة. يبقى التوجيه بالنسخ صحيح، لكن التعليل في الأمر الأول لماذا كان، هذا خطأ، تمام. طيب، فبما نعلل؟ يعني إذا قلنا إن هذا ليس بصحيح، طيب ما الصحيح، ما الصواب؟ العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يفرغ الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم وعقولهم للقرآن الكريم، يتفكروا فيه ويتدبروا ويمتلئوا منه ويمتزج بهم، حتى إذا تمكن ذلك منهم لا بأس أن يأخذوا معارف أخرى، تمام. وهذا يعني واضح جدا في طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل مثلا خطب الجمعة، هذه لا يكاد مثلا نجد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة، تمام، لا نكاد نجدها كاملة. لماذا؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بالقرآن، كان يخطب بالقرآن، وده واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في مكة كلها، يعني لم تؤثر عنه أحاديث، كذلك لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مكة. لماذا؟ أيضا كانت دعوته بالقرآن، وورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بتلاوة القرآن على من يدعو. قال وأجمع المسلمون بعد على جوازها، وأجمع المسلمون بعد على جوازها. يبقى إذن كان في اختلاف في الصدر الأول، ثم إن المسلمين جميعا قالوا بجواز ذلك بعد. قال وصفة ذلك أن يصرف الطالب همته إلى ضبط ما يكتبه، أن يصرف همته يعني عنايته، يعتني أشد العناية بما يكتبه، أو يحصله بخط غيره، تمام. كيف؟ قال بالنقط، يضع النقاط، نقطة فوق للنون، نقطة تحت للباء، نقطتين للتاء، نقطتين تحت للياء، وهكذا. والشكل كذلك بالتشكيل، يبين الحاء من الخاء، ويبين الكسرة من الفتحة من الضمة، وهكذا. قال: بحيث يؤمن اللبس ليؤديه كما سمعه. بحيث يؤمن اللبس، فمثلا في الإسناد لا تحصل مثلا كلمة مثل حمزة تقرأ جمرة مثلا، أو علي تقرأ علي أو العكس، أو كلمة في الحديث في المتن تكون فتبينوا فتقرأ فتثبتوا مثلا، أو فتبين تقرأ فتبين. تمام؟ لا، يضبط بالنقط ويضبط بالإيه؟ بالشكل. قال: ليؤديه كما سمعه، ليؤديه كما سمعه، ويضبط الكلمة المشكلة في نفس الكتاب. تمام؟ يضبط الكلمة المشكلة في نفس الكتاب، ثم يكتبها مفرقة الحروف في الحاشية قبالة ذلك، ويشكلها حرفا حرفا. يبقى يضبط الكلمة المشكلة في داخل الكلام، ثم يفردها على الهامش في الحاشية حرفا حرفا، ويضع على كل حرف الشكل المناسب له. قال: فإنه أبلغ في رفع الالتباس. لماذا؟ المكان ضيق في نفس الكتاب، لكن في الهامش في مساحة إلى أن يفرد الكلمة حرفا حرفا. قال: ويعتني بضبط أسماء البلاد الأعجمية والقبائل العربية، ويحقق الخط ولا يدققه إلا لعذر. يحققه يعني يكتبه كاملا، ويكتبه كبيرا، ولا يكتبه دقيقا صغيرا إلا لعذر. كان عنده عذر مثلا، مثل إيه؟ مثل أن يكون المساحة في الكتاب قليلة. تمام؟ ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لابن عمه حنبل، ورآه يوما يكتب بخط دقيق، قال: لا تفعل، يعني لا تكتب بهذا الخط الدقيق. قال: لا تفعل، يخونك أحوج ما تكون إليه. يعني لما تكبر ويضعف نظرك، أو حينما تنظر إليه لتروي منه، لن تستطيع أن تميز تميز هذا الكلام. قال: وليكتب كتابة ينتفع بها وقت كبره وضعف بصره، ويضبط الحروف المهملة. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات غير الحاء. ما معنى هذا؟ يعني بعض الناس يأتي مثلا على الشين يكتب النقاط الثلاث فوق، ويأتي عند السين فيكتب النقاط الثلاث تحت حتى يبين أنها سين. هذه واحد. قال: غير الحاء. الحاء لا يصح مثلا أن يضع النقطة بدل ما يضعها فوق تبقى خاء، فيريد أن يجعلها حاء يضعها تحت، لا، هتشكل مع الإيه؟ مع الجيم، مع الجيم. فهم لا يفعلون هذا مع ما يحدث إشكالا جديد. تمام؟ قال: ومنهم من يجعل فوقها كقلامة الظفر مضجعة على قفاها. تمام؟ يعني نصف قوس إلى إيه؟ ينظر إلى فوق. تمام؟ كقلامة الظفر مضجعة على قفاه. ومنهم من يجعل تحت كل مهمل حرفا صغيرا مثله، يعني الحاء يكتب تحتها حاء، السين يكتب تحتها سين، وهكذا. قال: ولا يفصل بين اسم الله تعالى وبين المضاف في مثل عبد الله، بأن يكتب في آخر سطر عبد ويكتب اسم الله في أول السطر الذي يليه. لا، لا يفعل هذا. قال: وكذلك الحكم في المضاف إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو كتب ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، تمام، فلا يضع مثلا كلمة ساب في آخر السطر ويضع النبي في أول السطر، تمام. نعم، لأن طبعا في كل الأحوال هتوهم معنى خطأ، تمام. فمثلا لو كتب عبد في آخر السطر وكتب الله تحت وكتب ابن المطلب، اللي يقرأ من أول السطر يقرأ إيه؟ الله ابن المطلب، تمام. واللي هيكتب مثلا ساب آخر السطر ويكتب النبي تحتها في أول السطر الجديد وبعدها كلمة كافر، ماذا تعطي؟ تعطي النبي كافر، تمام. هذه كلها معاني خطأ، تمام. قال: فلا يجوز أن يكتب ساب في آخر سطر وما بعده في أول سطر آخر، وليحافظ على كتب الثناء على الله تعالى شأنه كلما كتب اسمه تعالى، وعلى كتب الصلاة والتسليم كلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ثابتا في الأصل، حتى لو لم يجده موجودا مكتوبا حافظ عليه من كتب الأصل، يحافظ هو عليه ويكتبه، ولا يسأم من تكرار ذلك، لا يسأم من تكرار ذلك، فإنه لا شك شيء عظيم، والثواب من ورائه كبير جزيل. فكلما قرأ الإنسان هذا وكلما نقل من هذا الكتاب نسخة، هذا كله في ميزان حسناته. قال: ومن أغفل ذلك، يعني لم يكتب هذا، حرم خيرا كثيرا لا شك. ويصلي بلسانه على النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتابة أيضا، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة دون التسليم، ويكره الرمز لذلك في الكتاب. إذن يلتزم الثناء على الله، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي على الصحابة، والترحم على العلماء. وعندما يكتب صلى الله عليه وسلم يكتبها هكذا: صلى الله عليه وسلم، لا يقتصر على السلام ولا يقتصر على التسليم، إنما يجمع بينهما، لأن الله تبارك وتعالى قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ويكره الرمز لذلك في الكتابة، لا يكتب صل عم ولا يكتب صاد، تمام، ولا يكتب رمزا يشير إلى هذا، لا يكتب مثلا رمز يشير إلى صلى الله عليه وسلم، إنما يكتبها كاملة صلى وبقية الكلام صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعرضه. من المهم أيضا معرفة صفة عرض كتابه. العرض قال: أي مقابلته بأصل شيخه الذي يرويه عنه سماعا أو إجازة، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل بأحدهما المقابلة المعتبرة. يعني هذا كله تأكيد على أن يكون النسخة التي يملكها الراوي مطابقة، أن تكون طبق الأصل من نسخة الشيخ، أو من نسخة شيخ الشيخ، أو من نسخة طالب كتب عن نسخة الشيخ وطابقها أيضا، لا بد أن يكون على يقين من هذا. فقد قال عروة لابنه هشام: عرضت كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب. يبقى الإنسان إذا نسخ ولم يراجع بعد النسخ، لم يقابل، لم يطابق، ها، هذا كله كأنه ما فعل شيئا. قال: وصفة ذلك أن يمسك الطالب كتابه أو ثقة غيره، ويمسك الشيخ كتابه أو ثقة غيره في حالة السماع من الشيخ أو القراءة عليه إن أمكن ذلك. الشيخ مسك الكتاب أو هناك ثقة بدل الشيخ، وأنا ماسك الكتاب أو ثقة بدلي، والسماع شغال والقراءة شغالة، تمام، بحيث إن أنا إيه أسمع الكلمة وأنظر مكتوبة، نعم مكتوبة، وهكذا كلمة كلمة حتى النهاية. قال: وتقديم المقابلة على السماع أولى، يعني أن يأتي الطالب بالأصل بتاع الشيخ ويكتب منه نسخة متميزة ثم يقابلها عليها، ثم يذهب بعد ذلك ليسمع هذه النسخة من الشيخ أو يقرأها على الشيخ. قال: لأنه إن وقع فيه إشكال كشف عنه وضبطه فقرئ على الصحة. يقول يصلح الإشكالات قبل ما يذهب حتى لا ينشغل أثناء السماع بإصلاح الإشكالات، وإنما يقرأها مباشرة على الوجه الصحيح، يحل إشكالاته قبل إيه؟ مجلس السماع. فإذا وقع فيه نقص وكان من وسط السطر خرج له من موضعه في السطر، خرج له من موضعه في السطر خطا صاعدا قليلا إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم يعطف طرفه بين السطرين عطفا يسيرا إلى الجهة التي يكتب فيها اللحق، بفتح اللام والحاء المهملة وهو الساقط. بقى لو حصل نقص مثلا ياخد إشارة ويذهب بها إلى الحاشية، ها اليمين أو اليسار، اليمين أولى، ويكتب فيها الإيه؟ اللحق اللي هو الإيه؟ السقط. ويكتب قبالة العطف الإشارة في الهامش الأيمن إن اتسع، إلا أن يكون السقط بعد تمام السطر من الصفحة اليمنى ولم يضق ما بعد آخره، أو من الصفحة اليسرى فيكتبه متصلا به في الهامش الأيسر، ولا يكتبه إلا صاعدا إلى أعلى الورقة لا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر. فيدل على صفة الكتابة بالضبط، تمام، في أنه يكتب تمام في جهة اليمين مع الإشارة إلى أن هذه الكلمة المكتوبة تنتمي إلى المكان الفلاني. طب وإن كانت في اليسار في مساحة، يكتبها في اليسار بعد السطر مباشرة، لكن يجعلها صاعدة إلى فوق، عشان لو السطر اللي بعده فيه نفس المسألة يبقى إيه؟ يبقى يجد مكانا ليكتبها، ليكتب سقط السطر الثاني، تمام. قال: وإذا كان اللحق، وإذا كان اللحق بفتح اللام والحاء المهملة، وإذا كان اللحق أكثر من سطر ابتدأ سطوره من جهة طرف الورقة، إن كان في يمين الورقة بحيث تنتهي سطوره إلى أسطر الكتاب، يعني يكتب بعرض الإيه؟ بعرض السطور، يعني ليس كمثل سطر من السطور، لا بالعكس، أوله عند آخر سطر وآخره عند أول سطر، تمام. وإذا كان اللحق أكثر من سطر ابتدأ سطوره من جهة طرف الورقة، إن كان في يمين الورقة بحيث تنتهي سطوره إلى أسطر الكتاب، وإن كان في الشمال ابتدأ الأسطر من جهة أسطر الكتاب، ثم يكتب بعد انتهاء كتابة الساقط صح. يعني هذا نوع تصحيح لما في الإيه؟ لما في الكلام من سقط. قال: ولتكن صغيرة لئلا يتوهم أنها من تمام السقط، تمام؟ نعم. وإذا وقع في الكتاب خطأ وحققه كتب عليه كذا، يكتب كلمة كذا صغيرة يعني بخط صغير، وكتب في الحاشية صوابه كذا إن تحققه، يعني عند الخطأ يكتب كلمة كذا، يعني هكذا هو موجود في الأصل. طيب، وحينما يكتب في الحاشية يكتب التحقيق اللي هو وصل إليه ويكتب صوابه كذا، يبقى كذا ده الخطأ، صوابه كذا ده الصواب. قال: وإن وقع فيه ما ليس منه أزاله إما بالكشط أو بالمحو، يعني إما أن يكشطه وإما أن يمحقه، إن كانت الكتابة في رق أو ورق ثقيل في حال طراوة المكتوب، أو بالضرب عليه، الضرب عليه يعني يسود عليه بالحبر، وهو خير منهما. وصفته أن يخط فوقه خطا بينا مختلطا به يدل على إبطاله، ويقرأ ما خط عليه من تحته. إذا ياخد خط في مثلا الربع الأعلى من الكلام بحيث ما تحته يقرأ، ولكن ضرب عليه يعني خط عليه خط، تمام. وقيل لا يخطه بالكتابة، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره، يعني كأنه مثلا مستطيل ناقص ضلع، تمام، يخط خط فوقه وينزل الخط من أول الكلمة لتحت، وينزل الخط من آخر الكلمة أيضا لتحت، يبقى كأنه إيه؟ كأنه مستطيل ناقص ضلع. وقيل يحوق على أوله نصف دائرة وعلى آخره نصف دائرة. وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره، وإن وقع فيه كلمة مكررة في أول السطر ضرب على الثانية، وإن كانت في آخر السطر ضرب على الأولى صيانة لأوائل السطور وأواخرها. وإن كانت إحداهما في آخر سطر والأخرى في أول الذي يليه ضرب على الأولى لأن مراعاة أول السطر أولى، وإن كانت في وسط السطر ضرب على الثانية. وقيل يبقي أحسنهما وأبينهما صورة، يعني أجملهما وأوضحهما، فإن تكرر المضاف أو المضاف إليه أو الموصوف أو الصفة راعى الاتصال بين المضاف والمضاف إليه. يعني معناها إيه؟ معنى إن كان في مضاف ومضاف إليه والمضاف تكرر أو المضاف إليه تكرر، يمسح ها ويجعل المضاف لاصق بالمضاف إليه، تمام؟ نعم. قال ولا يفصل بينهما لأن مراعاة المعاني أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط. يبقى يختار بحسب الإيه؟ الكلمة الأقرب إلى المضاف أو إلى الموصوف ويمسح الأبعاد. وإذا اختلفت الروايات في كلمة جعل متن كتابه على رواية، ثم ما كان من زيادة ألحقها في الحاشية، ونقصان علم عليه، تمام. يبقى إذا اختلفت الروايات في كلمة من الكلمات يجعل الصلب في رواية والزيادة يلحقها في الهامش، ويذكر اسم من رواه بتمامه، فإن رمز له بين مراده في أول الكتاب. يعني له حالتان، إما أن يذكر من روى هذا الكلام الزائد مع ذكره للكلام نفسه، أو أن يضع له رمزا بشرط أن يكون في مقدمة الكتاب قد بين هذه الرموز ومن يشار إليه بها في إيه؟ في داخل الكتاب. وإذا صح كلامه كلام رواية ومعنى، وإذا صح كلام رواية ومعنى إلا أنه عرضة للشك أو الخلاف كتب عليه صح. يعني كلمة يظن من يقرأها أنها فيها مثلا تحريف أو فيها تبديل يقع فيها شك، وهي صحيحة، هو يعلم أن ذلك سيعرض له ظن الظنين فيكتب فيها كلمة صح، تمام. لماذا؟ يعني يقول له وإن شككت لكنها صحيحة، اطرح شكك يا من تقرأ. ويسمى هذا التصحيح، فإن كان ثابتا من جهة النقل إلا أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيفا أو ناقصا لإرسال أو انقطاع أو غير جائز عند أهل العربية أو شاذ عندهم أو مصحف أو نقص منه كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، وضع عليه خطا ممدودا، وضع عليه خطا ايه ممدودا، ممدودا اولا، ثم مثل الصاد هكذا صاد ويمدها بحرف، تمام، ولا يلزقه بالمعلم عليه لئلا يظن انه ضرب، ويسمى ضبة وتمريضة. يبقى من طرق التمريض، من طرق التضعيف، ها، ان يضبب. والتضبيب معناه ايه؟ معناه انه يقول هذه الكلمة ضعيفة، هذه الكلمة شاذة، هذه الكلمة غير جائزة مثلا، تمام. نعم. قال وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. من المهم أيضا معرفة سماع الحديث وإسماعه، وقد تقدم بيانها في أدب الطالب والشيخ. ومن المهم أيضا معرفة صفة الرحلة في طلب الحديث، فإنها عادة الحفاظ المبرزين، تمام، يعني العلماء الذين تفوقوا وكانوا النجباء في هذا الفن كانوا أهل رحلة. قال روينا عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أنه قال إنه يدفع عن هذه الأمة، يعني البلاء، برحلة أصحاب الحديث. وقال الخطيب المقصود بالرحلة في الحديث أمران، يعني الهدف أو الغاية، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم، والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وإذا كان موجودين في بلد الطالب وفي غيره إلا أن ما في كل واحد من البلدين مختص به، فالمستحب للطالب الرحلة لتجتمع الفائدتان من علو الإسنادين علم الطائفتين، لكن بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به. يبقى إن كان ما عنده في البلد مثل ما في الخارج يكتفي بما عنده، وإن كان ما في الخارج مختلف يحصل الإيه؟ يحصل ما عنده، ثم يذهب فيحصل ما عند غيرهم. قال وإذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له ألا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت، فإني سمعت بعض أشياخنا يقول ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا، ضيع ورقة تكتبها عن الشيخ ولو ورقة ولا تضيعن شيخا، تمام. قال وتصني فيه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف. من المهم أيضا معرفة صفة تصنيف الحديث، فإن المحدث إذا تأهل للجمع والتأليف واستعد لذلك ينبغي له أن يبادر إليه، فقد قال الخطيب قلما يتميز في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف مشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه. إذن هو يوجه الطالب إلى أنه يعتني بمسألة التصنيف والتأليف والترتيب والجمع بحيث يكون له في ذلك باع فيحصل من هذه الناحية وينتفع من هذه الناحية، تمام. يبقى إذن التأليف والتصنيف واحد من أسباب التحصيل والضبط. قال فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر، كما قال الشاعر يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أمواتا بأمواتي. إذن يجعل الإنسان لنفسه تصنيف ويحصل. ولذلك كانوا يقولون قمش وفتش، تمام؟ يعني قمش يعني اجمع، وفتش يعني بعد هذا اجمع الأحاديث الصحيحة مع بعضها، اجمع أحاديث فلان مع بعضها، أخرج الضعيف من الصحيح، وهكذا. اشتغل على ما جمعته، لا تتركه هكذا، لا يكن همك الجمع. قال: وتصنيف الحديث إما على المسانيد، فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وسقيمه، ويرتبهم على الحروف أو على القبائل، فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب، أو على السوابق فيقدم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من هاجر بينها وبين الفتح ثم أصاغر الصحابة كأبي الطفيل ثم النساء، ويبدأ بأمهات المؤمنين. فده ترتيب على المسانيد. مسانيد يعني يجمع أحاديث كل صحابي وحدها، تمام؟ ويراعي واحدا من هذه المناسبات في الترتيب بين الصحابة أنفسهم، يقدم العشرة، يقدم بعدهم أهل بدر، وهكذا، أو يجعلها على القبائل، من كان من قبيلة بني هاشم أولا، وهكذا. قال: وإما على أبواب الفقه والتصنيف الفقهي، كما فعله البخاري رحمه الله تعالى وغيره، كل الكتب الستة تقريبا، نعم، كل الكتب الستة على هذا الترتيب. قال: وإما على الشيوخ، فيجمع حديث كل شيخ على انفراده، كمالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد، وهكذا. قال عثمان بن سعيد: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة، يعني مالك وشعبة والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد، من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، وهم أصول الدين، يعني عندهم الأحاديث التي عليها المدار. وإما أن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف رواته معللا، كما فعل يعقوب بن شيبة، فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث. فإما أن يصنف على المسانيد، أو يصنف على التبويب الفقهي، وإما أن يصنف على العلل. قال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. وإما أن يذكر من كل حديث طرفه، ويذكر من رواه، يعني اللي هي إيه؟ الأطراف، تمام؟ كما مثلا في كتاب تحفة الأشراف للمزي. قال: ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء. من المهم أيضا معرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث، معرفة سبب الحديث زي معرفة سبب نزول الآية، معرفة أسباب النزول لآيات القرآن، معرفة أسباب الورود لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. قال: مثل ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أن سبب ذكر المرأة قصة مهاجر أم قيس، رواها يعني روى قصة مهاجر أم قيس الطبراني في المعجم الكبير بإسناد رجاله ثقات، من رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، ولم يسمى هذا الرجل. وأما أم قيس فذكر ابن دحية أن اسمها قيلة. طبعا هذا الحديث وإن كان هو قال بإسناد رجال ثقات، لو صح الحديث فإنه لا يصح كسبب من أسباب حديث إنما الأعمال بالنيات، تمام؟ يعني ليس في شيء من طرق حديث إنما الأعمال بالنيات ما يدل على أن هذا الحديث الآخر هو السبب الذي لأجله قال النبي إنما الأعمال بالنيات، لا، لم يثبت هذا، لا علاقة بين الحديثين، تمام؟ فليس حديث مهاجر أم قيس سبب الورود في هذا. ولذلك يعني نفهم من هذا أنه أحيانا يكون سبب الورود صحيح، وأحيانا يكون سبب الورود غير صحيح، وأحيانا يكون سبب الورود صحيح ولكنه ليس هو سبب ورود الحديث فعلا، وإنما ربط بينهما رابط، فهم هذا ولكن ليس في الواقع كذلك. قال: وقد صنف في هذا النوع من المتقدمين أبو حفص العكبري بعض شيوخ القاضي أبي يعلى الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وصنفوا في غالب هذه الأنواع أي أيوة أنواع كل الأنواع التي سبقت من علوم الحديث، وهي نقل محض، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها. يعني أن علماء الحديث صنفوا في غالب الأنواع المذكورة في الخاتمة، وهي من قبيل النقل المحض، من قبيل النقل المحض. تمام؟ ما معنى من قبيل النقل المحض؟ يعني فيها الايه، فيها النقل وليس فيها الايه، وليس فيها تصرف من ممن يكتب. يعني فمثلا لو كتب في السماع والاسماع يكتب كما كان، لو كتب في الريح لا يحكي ما كان، وهكذا. تمام. قال: وهذا خاتمة الكتاب، والله الموفق والهادي للصواب، والله الموفق والهادي للصواب. فبهذا تم كتاب نتيجة النظر، ويعني بعد مقارنة في كل كلمة من الكلمات التي سبقت معنا في نتيجة النظر، كنت أقارنها في مع نزهة النظر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأيضا شرح كتاب نخبة الفكر في نزهة النظر. تمام. فكانت كل كلمة موجودة في نزهة النظر موجودة كذلك في نتيجة النظر. تمام. إلا القليل جدا جدا، يعني يشبه النادر في مواضع على أصابع اليد الواحدة تعد. فكأن كتاب نزهة النظر تلخيص واختصار من كتاب نتيجة النظر. تمام. من نتيجة النظر. وسبحان الله، يعني كأنه بهذا يعني استرد دينه عند الشمني. يعني الشمني مثلا شرح نخبة الفكر. تمام. شرح نخبة الايه، الفكر، ثم جاء ابن حجر فأخذ من شرحه اللي هو نتيجة النظر كتابه نزهة الايه، النظر، رد الدين. تمام. نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.